إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة السابعة نتكلم فيها عن سورة الأحقاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وصلنا في المرة الماضية إلى قوله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذه الآية هي ما سنبدأ به اليوم إن شاء الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه الآيات تذكر قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في عكاظ، وتأتي روايات تقول بل كان في نخلة. عكاظ سوق معروف ومكان معروف، ونخلة مكان معروف أيضا في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هناك، وحيل بين الجن وبين خبر السماء، فقالوا: ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء؟ قالوا: اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها لعلكم تظفرون بشيء يكون هو الذي قد حال بينكم وبين خبر السماء. فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فاستمعوا إليه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى الجن وكان معه ابن مسعود، وخط له خطا وقال له: لا تبرح هذا المكان، ولم يبرح ابن مسعود. وفي غيرها أن ابن مسعود يقول: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن فقلنا: أغتيل أو استطير، وبتنا بشر ليلة، ثم لما جاءنا مع الفجر ذكرنا له ما كنا فيه فقال: كنت أقرأ على الجن. قال ابن مسعود: وأخذنا وأرانا آثارهم، آثار نيرانهم، مكان دوابهم أو علف دوابهم وغير ذلك. فالجن مخلوقون وموجودون وهم معنا، هم يرون ونحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الكلام في موضوع الجن يطول ولعلي أطول معه، يعني أقتصر المفيد منه إن شاء الله تعالى الذي أحتاج أنا إليه وأنتم الأغلب. يعني الإيمان بوجود الجن من أركان الإيمان، ذكرت في المصحف نصا أركان الإيمان ستة: الإيمان بالملائكة ويقابله الجن. ذكرت في القرآن نصا، وهؤلاء الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمونا درسا ما بعدهم. هيا نقرأ الآيات نفهمها، لأن في خطبة تفسير، ثم نتكلم عن الجن شيئا، ثم لا يسع المقال فنتابع المد الله في الأجل في مرة تأتي. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. إذ يقولون ظرف لما مضى من الزمن، يعني أذكر يا محمد إذ، يعني وقت أن صرفنا إليك بعثنا إليك نفرا من الجن. النفر عدد من 3 إلى 9، يطلعوا 7، يطلعوا 5، 8، 9، أيا كان، نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا. فالاستماع أن تعطي المتكلم سمعك ولا تتكلم، والإنصات أعلى من ذلك. ولذلك أمر ربنا باستماع القرآن والإنصات إليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية خاصة بالصلاة، يعني أنت تصلي خلف إمامك في صلاة جهرية وتسمع القراءة. يعني قد تكون صلاة جهرية ولا تسمع مكبر الصوت، انقطع التيار الكهربائي وأنت بتصلي في آخر المسجد ولا بتصلي في الخارج، هتسمع تكبير المبلغين بس. إنما لما تكون بتسمع، تصلي خلف إمامك وتسمع قراءته، وجب عليك الاستماع والإنصات. استمعوا وأنصتوا. طب في خارج الصلاة وقرآن يقرأ من صاحب لك، من أخ لك، من تليفون، من تلفزيون، من شاشة، من أي كان، إن أحببت أن تستمع فاستمع، وإن لم شغلت بشيء آخر لا بأس، ولا يقال لك استمع وأنصت، لأن هذه خاصة بالصلاة باتفاق. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد يكون إنسان في مكان يريد أن يسكت الناس إجباري، يروح مشغل القرآن بصوت عالي ويقول اسمعوا، فهو مش هنسمع، لم نلزم بهذا، إنما لما نكون بنصلي خلفك نسمع إجباري. استمعوا وأنصتوا. وعندنا إنصات آخر مذكور في صلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم مدح الذي يأتي الجمعة مبكرا، قال: واستمع وأنصت من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى الجمعة فما شاء ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت. استمع يعني لا يكلم من بجواره، أنصت يعني ينصت إلى ما يلقى إليه، مش مجرد سكوته بس، استمع وأنصت هذه أعلى. قال: كان كل خطوة يمشيها بأجر سنة صيامها وقيامها. هذا أجر عظيم جدا، إنه يغتسل في البيت ويأتي الجمعة مبكرا، يمشي يستمع وينصت، ويستمع وينصت. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات لخطيب الجمعة إذا كان يخطب. طب إذا كان لا يخطب لا إنصات، بمعنى قبل صعوده المنبر إن كلمت من بجوارك لا بأس، بعد نزوله من على المنبر بين الإقامة وتكبيرة الإحرام إن كلمت من إلى جوارك لا بأس. أما الخطيب يخطب وتكلم من بجوارك تقول له وسع عشان أجلس، تكلم من بجوارك معه التليفون بيلعب فيه تقول له اسكت، أنت نفسك بتتكلم بتلعب بتدخل تصافح ده وتصافح ده، هذا لا يجوز. بل النبي نهاك أن تسكت من يتكلم، فقال: إذا قلت لأخيك صهن، والإمام يخطب يعني صه، حرفين صوها صه، والإمام يخطب فقد لغوت. ففي الخطبة استمع وأنصت. فيقول قائل: طب أنا جالس في مكان وابتلد بواحد رغاي عامل نفسه كأنه يعني ضابط مرور ينظم الناس، اجلس انت كده وروح انت كده والكراسي دي واعمل كده، ما تتكلمش انت. طب انا مش عارف اركز منه، انت والله مبتلى، غير مكانك، قم من هذا المكان اجلس في مكان اخر ولا تتكلم ولا تتكلم. طب عاوز اسكته، ان شاء الله ما سكت، هتعمل ايه وانت مبتلى؟ عارف انت في ابتلاء كده رجلك اتكسرت، هتعمل ايه؟ هتصلحها حالا ولا تاخد وقتها؟ فده هياخد وقته. يعني انت مبتلى بهذا الرغاي، الله يهديه ويغفر له، وجمعته الله اعلم هتروح منه فين. اذا قلت لاخيك صه والامام يخطب فقد لغى، امال ايه المطلوب؟ ان تستمع وان تنصت. يعينك على الاستماع والانصات أن تحضر نفسك للجمعة وأن تغتسل قبل المجيء وأن تأتي ماشيا ولا تركب وأن تجلس حيث ينتهي بك المجلس ولا تتحجز. يعني لا تتحجز، يعني لا تكون في دارك وتقول يا فلان أنا جنبك احجز لي مكان، يا فلان أنا جنبك احجز لي مكان، هذا لا يجوز. وإذا كنا نبينا عليه من قبل لكن الكلام بيجيب بعضه. لا تتحجز، إنما متى لك أن تتحجز؟ إن جئت المسجد وصليت في مكان ثم حصرك البول فذهبت إلى الخلاء وتوضأت ترجع لما هذا مكانك، وإن جلس أحد الناس فيه من حقك أن تقيمه تقول هذا مكاني. ده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحق به من جاء إلى مجلسك كما قال رسول الله. على أي حال قال استمعوا وأنصتوا، استمعوا للقرآن وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، لما حضروا إلى النبي وهو يقرأ قالوا أنصتوا، يعني استمعوا وأنصتوا. فاستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضي يعني لما انتهت القراءة وانتهت الموعظة وانتهى الكلام ولوا إلى قومهم منذرين. ودي فايدة، إيه الفايدة؟ إذا ما حضرت درس علم استمع وأنصت، استمعت وأنصت، بعد السماع والإنصات تعمل به، تعمل به وتدعو الناس إليه. وده سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق لأنه تعلم الحق فيواصي الناس به، فلما يوصي بالحق لابد أن يؤذي فلان وضيق فلان وضيق فلان، فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلو كل واحد فينا بيتعلم معلومة يسمعها ينقلها لمن بعده، ما احنا بكده كده بنتكلم، وساعتها ايه اللي يكون؟ نعمل نشر العلم، نشر الحق والصواب. فلما قضي انتهت ولوا إلى قومهم منذرين، ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا هو القرآن أنزل من بعد موسى، ده من بعد موسى ومن بعد عيسى، ولكن هم دائما يذكرون موسى لأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. أنبياء بني إسرائيل كثر، أبوهم يعقوب ومن بعدهم، وبنو إسرائيل لم يأتي زمن إلا وفيهم نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، لكن كلهم أنبياء الله، كلهم عليهم الصلاة والسلام، أفضلهم موسى عليه الصلاة والسلام، وفي كلهم فضل وفي كلهم خير. ولذا يضربون المثال بموسى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني ما في القرآن هو ما في الإنجيل، المعنى واحد واللفظ يختلف، ما في القرآن وما في التوراة المعنى واحد واللفظ يختلف، ما في القرآن وما في الزبور المعنى واحد واللفظ يختلف، ما في القرآن وما في صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم كما جاء في سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في آخر السورة قال هذا بل تؤثر، قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما هو الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ قطعا المعنى دون اللفظ، لأن القرآن بلسان عربي مبين مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق هو القرآن، وإلى طريق مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن فعلتم يغفر لكم من ذنوبكم، ده في الدنيا، ويجركم من عذاب أليم يعني في الآخرة. ثم قالت الجن لقومهم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، هيروح فين؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، يعني لا يجد من ينصره من الله. من فعل هذا، من لا يجب داعي الله، نهايته أنه في ضلال مبين. فيا قومنا أجيبوا داعي الله، استمعتم إلى قول إخوانكم من الجن أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجن لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الروايات أنه قابله مرة في عكاظ ومرة في نخلة ومرة أنهم قالوا له ومرة لم يشعر بهم ومرة أخبر عنهم ومرة ومرة ومرة فالذي يجمع بين هذه الروايات يقول تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم لقاؤه بالجن عليه الصلاة والسلام، تكرر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقاء الجن، ولقيهم مرة ومرة. من المرات التي لقيهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلموه وسألوه الطعام، سألوه الطعام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. ثم قال: ولدوابكم أو علف دوابكم هذه الأرواث والبعر. انتهى الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستنجي أحدهم برجيع أو عظم، وده حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. قال سلمان وقال له قائل: يا سلمان، علمكم رسول الله كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، حتى دي كمان علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأمرنا ألا نستقبل القبلة حد الغائط والبول، وكان ينهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. ينهانا أن نستنجي برجيع، ما الرجيع؟ علف الروث الدواب، ممنوع أنك تستنجي به. طب ممنوع أنك تستنجي به ليه؟ قال: لأنه زاد علف دواب بإخوانكم من الجن. يعني الدابة بتاعتك أكلته برسيم ولا زي ما يكون، ثم استفادت منه وانعقد في لحمها، ثم كان منها رجيع يخرج، هذا الرجيع تأكله دواب الجن علف لهم، فلا تقذره عليهم. ثم قال: والعظم أيضا، العظم الذي ذكر اسم الله عليه. نحن نأكل اللحم ونرمي العظم، فهؤلاء الجن يأكلون هذا، يرجع إليهم أوفر ما كان أن كان قد ذكر اسم الله عليه، فلا تقذره عليهم، لا تستنجي برجيع أو عظم. هكذا جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمعت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فلما آمنوا به رجعوا إلى قومهم منذرين، فآمن البعض وكفر البعض. مثل الإنس، الإنس فيهم مسلم وفيهم كافر، والجن فيهم مسلم وكافر. وهؤلاء الجن لما ذهبوا إلى قومهم منذرين علموا قومهم وقالوا لهم، فأوحى الله سبحانه وتعالى مقالة الجن إلى رسول الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي أنه استمع يستمعون القرآن، لا قل أوحي أنه استمع نفر، هي بتقول إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ده الجن يقول جن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يرد ولا يولد، وأنه كان يقول سفيهنا الكافر من الجن على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. تقول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تقول الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. تقول الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. تقول الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني مسلم وكافر، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كل هذا قول الجن قالوه لبعضهم وأوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا ذلك. الأحباب الكرام، الجن فيهم مسلم وكافر، والجن فيهم مسلم وكافر. المسلم الجن المسلم يحبنا ونحبه، والجن الكافر هو الشيطان، هو العدو الحقيقي. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا الجن الكافر هو الذي يحاربنا، هو الذي يضلنا، هو الذي يغوينا، هو الذي يريد أن يصل بنا إلى النار لأنه سيصلها قطعا. الله سبحانه وتعالى وعده بذلك لأنه سيموت على الكفر، ولأن الله لما أمره بالسجود لأبينا آدم، أبي البشر، أبونا الشيخ الكبير آدم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الجن الكافر أبى أن يحيي أبانا، فكيف بكم يا أبناء آدم تطيعون هذا العدو الذي عاد آباكم والذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله سبحانه وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك الجن الكافر وممن تبعك منهم أجمعين. الكلام عن الجن يطول، يأتينا في مرة قادمة إن شاء الله تعالى نتكلم كيف نتحرز من هذا الجن الكافر، كيف نتحرز من هذا الجن الكافر الذي يريد أن يغوينا وأن يضلنا. يا قومنا أجيبوا داعي الله كما وصاكم الجن وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.